والله تعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية فيها التنصيص على أن الساحر لا يفلح، فهو غير مفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فإنه من أحقر الناس وأوسخهم وأقدرهم، والساحر لا يكون إلا قذرا وسخا مع الأوساخ ومع القاذورات ومع العفن والنتن ومع كل سوء وقبيحة، رث في هيئته، قدر في ملابسه، بعيد عن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة، بعيد عن الدين والعبادة والصلاح والاستقامة، معروف بسيء الأخلاق وسفساف الأقوال ورديئها، فهو غير مفلح في دنياه. وأما في آخرته فهو غير مفلح، لا خلاق له ولا نصيب له، بل ليس له عند الله تبارك وتعالى إلا العذاب. فالساحر كافر والساحر مشرك بالله تبارك وتعالى، بل لا يكون ساحرا إلا بذلك، لا يكون ساحرا إلا بالشرك والكفر بالله، بنبذ الكتاب واتباع الشياطين، وبذلك يكون ساحرا. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. فالآية الشاهد منها للترجمة بيان ما للساحر من الوعيد الشديد والنكال الأليم، وأنه لا خلاق له يوم يلقى الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.